من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى غياب واحد من عمداء الغناء العربي الذين أرسوا قواعد هذا الفن وأصوله، هو الموسيقار محمد عثمان الذي غاب عنا في 19 من شهر ديسمبر عام 1900. والمعروف أن الفنان محمد عثمان له الفضل الأكبر في تطوير قالب الدور الغنائي وتحديد معالمه ومساره اللحني، فصار على دربه كل من تعاقب على تلحين الدور من الملحنين. وقد غنى أدوار محمد عثمان أجيال من المطربين، بداية من زعيم الطرب والغناء عبد الحمولي والشيخ يوسف المنيلاوي والشيخ سلام حجازي وعبد الحي حلمي ومحمد السبع والشيخ محمد إدريس وعلي عبد الباري، ثم جاء بعدهم الشيخ سيد الصفتي والمطرب الكبير صالح عبد الحي وزكي مراد، ومن المطربات مطربة القطرين فتحية أحمد وسكينة حسن. كما غنى كل من محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في حفلاتهما أدوار محمد عثمان في أول حياتهما الفنية. وللفنان محمد عثمان رصيد ضخم من الأدوار طرق فيها شتى المقامات الموسيقية، وامتازت جميعها بإحكام الصياغة والقفلات التي تبعث الطرب في المستمعين. ومن أدوار محمد عثمان تغنين الفنانة بديعة صادق هذا الدور: بعد الخصام حبي اصطلح، ومال زماني واعتدل، وخاب عزولي وانفضح، الفرح لاح والحزن راح. كلمات الشيخ محمد الدرويش مقام رست.

كانت أدوار الفنان محمد عثمان من الإبداع والإتقان، حتى إننا ما زلنا نستمتع بسماعها حتى اليوم من خلال تسجيلات مطربين القدامى والمعاصرين، أو من خلال ما تقدمه مختلف فرق الموسيقى العربية التي تعنى بالحفاظ على التراث الغنائي الأصيل. كما كانت أدوار محمد عثمان هي المادة الغنائية التي صقل بها أجيال من المغنين أصواتهم وتدربوا على أدائها في سائر الوطن العربي. ومن الفنانين العرب الذين كان يحلو لهم غناء هذه الأدوار في حفلاتهم وسهراتهم، نذكر ناظم الغزالي وزكية حمدان والفنان السوري محمد العاقل الذي كان يعمل في فرقة أمين عطلة وفرقة نجيب الريحاني بالقاهرة، والفنان نجيب السراج وماري جبران ويحيى السعودي ومحمد غازي وصباح فخري ولطفي بوشناق. ومن المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق نستمع إلى هذا الدور المشهور: يا من توحشني وروحي فيك، يا مآنس قلبي لمين أشكيك؟ أشكيك للي قادر يهديك ويبلغ الصابر أمله، أنا حالف بعدك لم يرضيك. تأليف الشيخ محمد الدرويش، مقام حجاز كار. يا من Yeah, man. حبك يا وادي على شو